لنقل هذه الصلاة تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات أنور بدءا من الآية 75 من سورة آل عمران. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلعون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يا سلام يا أبو أمي أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاقا الذين لما آتيتكم من كتاب وحكمة لما جاءكم رسول قل ما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قالوا أقررنا. الإسلام دينا فلا يحب كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا